السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبصر والزبيب وغيرها مما يسكر. قال: حدثني أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم، يعني حماد يعني ابن زيد، يعني ابن زيد يتصرف من، لأن حماد الأشهر في الرواية عن ثابت وحماد بن سلمة، لعل يعني ابن زيد تصرف من أحد الرواة. عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم، يعني ساقيهم الخمر، يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ، يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي. البسر نوع التمر، يعني نوع من أنواع التمر، يتركه حتى يغلي. وقال أبو عبيد: وما فضخ من البسر من غير أن تمسه النار، فإن كان معه تمر فهو خليط. نعم. وما شربوهم إلا الفضيخ البسر والتمر، يعني يوقعان في الماء ويسخنان حتى يتحلل ويصبح خمرا. فإذا منادي ينادي، فقال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم. قال: فلا أدري هو من حديث أنس شك. فأنزل الله: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات. هذا شك من الراوي في سبب النزول. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب، طريق آخر عن أنس. سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ، عن خلط التمر مع البسر، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس، أرق هذه القلال. فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل، يعني اعتمدوا خبر الرجل في هذا حجة لقبول خبر الأحد. في رواية عن أنس: إني لقائم، لكن ليس هنا سبب النزول، إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيه من فضيق لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقالوا: أكفئها يا أنس فكفأتها. قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر وتمر، يعني التمر مع البسر مرحلة من مراحل التمر، بسر ورطب. قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان: وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا. نعم. في رواية عن أنس: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رات من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فكفأناها يومئذ، وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك: لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. نعم. قال: حدثني أبو الطير أحمد بن عمرو بن صرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، الجمهور يجوزون ذلك إلا إذا وصل إلى حد الإسكار يمنع. الشافعية يمنعون. ماشي. لكن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة وأبي شرابا أبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا الحجر المنكور فضربتها بأسفله حتى تكسرت. في دليل على قبول خبر الواحد. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.